تمرينات أصول الفقه، الربط بأصول الفقه، افتحوا في باب المياه. السؤال الأول يقول: استخرج من الباب بمراجعة الشرح استدلالا بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه. في أول باب استدلال بمفهوم المخالفة ثم بين نوعه. في باب الطهارة. أحسنت. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا يدل على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وهذا في صفحة 13 المسألة رقم 5 في الشرح. اكتب عندك، اللي ما عندهم الشرح ممكن يكتب عنده في الكتاب مسألة رقم 5. طيب ما نوع مفهوم المخالفة يا شيخ؟ لا، ما نوعه؟ شرط للشرط أنواع مفهوم المخالفة 6، تمام، للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد، هذه 6 أنواع للشرط والوصف، الله يجزاك خير، وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد. إذا بلغ الماء، إذا شرط، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناها إذا لم يبلغ حمل الخبث، واضح؟ إذن هذا استدلال بمفهوم المخالف. طيب هات اللي بعده مثال على حمل اسم الجنس المعرف بأل على العموم. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا يعم الماء القليل والكثير، وهذا العموم دخله التخصيص ولا لا؟ دخله التخصيص بإيش؟ بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين، وهذا هو الفقرة الثالثة. هات مثال على تخصيص العموم بمفهوم المخالف. هذا هو عندنا: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام صح، خصصناه بمفهوم المخالفة، خصصناه بحديث إذا بلغ الماء قلتين بمنطوقه ولا بمفهومه؟ بمفهومه، واضح يا مشايخ؟ تمام. وهل العموم يخص بالمفهوم في أصول الفقه؟ الجواب نعم، العموم يخص بالمفهوم. وخصص العموم بالخصوص من نقل نوع عقل من النصوص كالنطق والمفهوم والإجماع إلى آخره. طيب هات مثالين على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أيوة أحسنت. وش يقول المؤلف؟ إذا شك في طهارة ماء أو غيره بنى على اليقين. هذا المثال الأول. المثال الثاني على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. أحسنت. إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يجزم بزواله. ليش؟ لأننا تيقننا أن الثوب نجس، فلا يزول إذا غسلنا موضع، لأنه إذا غسلنا موضع فهذا شك في تطهيره، لا بد أن نتيقن من تطهيره بغسل كل ما يتوقع أو يحتمل وجود النجاسة فيه، واضح؟ هذا مثالين على قاعدة اليقين لا يزول بالشك. مثالا لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب. أحسنت. صبوا على بوله ذنوبا من الماء. أحسنت. هذه أخذتوها مع الشيخ عبد الله. طيب الربط بأصول الفقه في الباب الذي بعده. استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، على تحريم استعمال الذهب والفضة مطلقا، مع أن الحديث ليس فيه تعرض لاستعمالها في غير الأكل والشرب. ما القاعدة الأصولية التي تستند إليها؟ أن اللفظ إذا خرج مخرج الغالب لا يعتبر بمفهومه. لا، هذا شوف، هذا يصلح جوابا على من يحتج بمفهوم الحديث، يعني يقول لا تشربوا، يقول مفهومه جواز ما عدا الشرب، فتقول لا يعتبر المفهوم لأنه خرج مخرج غالب. لكن هذا لا يصح دليلا، هذه القاعدة لا تصلح دليلا على التحريم، أيوة. لا ممتاز، فحرم الأكل والشرب وسكت عن غيره. أحسنت، يكون غيره داخلا بالقياس، فنقول غيره من باب أولى، هذا قياس. ونقول الأكل والشرب ذكر مع أنه مما يحتاج إليه، فغيره من باب أولى. واضح؟ هذا يعتبر من باب القياس الأولوي، باب القياس الأولوي. نعم. طيب، استدل الشيخ الجبرين الشارح رحمه الله تعالى بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، على تحريم استعمال الذهب والفضة للرجال والنساء. وش القاعدة الأصولية؟ الحديث يقول لا تشربوا، الواو هذه ضمير، ما قال لا تشربنا، قال إيش؟ لا تشربوا. طيب كيف ندخل النساء؟ وش القاعدة الأصولية اللي نحتاجها؟ أن الحكم إذا ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل. تمام؟ النساء كما قال جاء في الحديث أنتن شقائق الرجال. واضح؟ فالأصل في الأحكام الشرعية إذا ثبتت للرجال تثبت للنساء إلا بدليل، إلا بدليل. طيب ننتقل للباب الذي بعده في مسائل الربط بأصول الفقه. يقول: من خلال دراسة هذا الباب اللي هو باب إيش؟ باب الاستنجاء، باب قضاء الحاجة. من خلال دراسة هذا الباب أذكر مثالا على قاعدة النهي يقتضي التحريم في باب قضاء الحاجة. أحسنت، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، نهي يقتضي التحريم. مثال على تخصيص السنة بالسنة. أحسنت، أحسنت. لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبره هذا عام يشمل البنيان و غير البنيان. هذه السنة خصصت بفعله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في البنيان استدبر القبلة، فدل على جوازه في البنيان. واضح مشايخ؟ هذا من مثال على تخصيص السنة بإيش؟ بالسنة. طيب المسألة اللي بعدها قاعدة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على غير وجه القربة والطاعة يدل على الجواز. إيش مثالها؟ نفس هذه المسألة، فنقول يجوز استقبالها في البنيان لفعله صلى الله عليه وسلم، وفعله يدل على الجواز. المسألة اللي بعدها، الباب الذي بعده، انتقلوا للباب الذي بعده اللي هو باب الوضوء. يقول في استدلال المؤلف رحمه الله بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على عدم صحة الوضوء إلا بنيته، استدلال بدلالة الاقتضاء. بين ذلك، وإن دلالة الاقتضاء هنا. أحسنت، إيش هي دلالة الاقتضاء؟ مرت معاكم في أصول الفقه، مرت معاكم في أصول الفقه. أكثركم أظن حضر التأهيل الفقهي، ولا حضرتم التأهيل الفقهي ومرت معاكم دلالة الاقتضاء، صح ولا لا؟ وش هي دلالة الاقتضاء؟ هو أحسنت، ما هو تقدير محذوف يتوقف عليه الاستدلال بمقدر محذوف يتوقف عليه صحة الكلام شرعا أو عقلا. هنا الحديث: إنما الأعمال، الأعمال توجد بغير نية ولا لا؟ توجد، لكن المقصود إنما صحة الأعمال بالنية. واضح؟ فهو المؤلف استدل على عدم وجود وضوء بغير نية ولا على عدم صحة الوضوء بدون نية؟ عدم الصحة، فاحتجنا إلى تقدير، وهذا التقدير لا بد منه، لأننا نرى أعمالا توجد من غير نية. في واحد يصلي بدون نية، وفي واحد يتوضأ بدون نية، وفي واحد يفعل أشياء كثيرة بدون نية، فوجودها موجود. والشرع لا بد أن نحمل كلامه، ولا بد أن يكون كلامه صوابا، فلا بد أن نقدر إيش صحة الأعمال، وهذه هي دلالة إيش؟ دلالة الاقتضاء. صحيح كذا يا مشايخ؟ نعم. وضحت هذه المسألة ولا لا؟ ها؟ ما وضحت، نعيد فنقول: دلالة الاقتضاء، الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب واحد سافر وصام، عليه عدة من أيام أخر ولا لا؟ صام، هل عليه عدة؟ الآية يقول: من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة، ما قال فأفطر فعدة. نقول: لكن لا بد من التقدير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر، فدل على صحة الصوم في السفر، إذن لابد نقدر. هنا إنما الأعمال بالنيات، الأعمال إنما الأعمال بالنيات. لو أخذنا بظاهر الحديث من غير تقدير نقول لا يمكن أن يوجد في الواقع عمل إلا بنية، والواقع والحس يشهدان بأنه يوجد في الواقع أعمال غير مقترنة بالنية ولا لا؟ يوجد أعمال غير مقترنة بالنية. إذن لابد ليصح كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون الواقع خلافه. ممكن؟ ممكن الواقع يكون خلاف كلام ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. إذن نقدر شيء ها يتوقف عليه صحة الكلام، وهو إنما صحة الأعمال من ناحية الشرع إنما صحتها بالنية، أما وجودها موجودة بغير نية. واضح؟ نعم. طيب، يقول الربط بأصول الفقه، هات باب المسح الخفين الشيخ، باب المسح الخفين، اذكر من خلال الشرح مثالا على الاستدلال بمفهوم العدد. إيش مفهوم العدد؟ لما نقول مفهوم العدد هذا من أنواع مفهوم المخالفة. أحسنت. يمسح المسافر ثلاثة أيام، يمسح المسافر ثلاثة أيام، ما حكم المسح في اليوم الرابع؟ ما يجوز، صح ولا لا؟ استدلالا بمفهوم إيش؟ العدد. تمام. طيب، في الباب باب المسح الخفين يوجد مثال لقاعدة تقول الفعل لا عموم له. هذه قاعدة مهمة في أصول الفقه، الفعل الحكم الذي يثبت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نثبته في صورة الفعل وما يقاس عليها، لكن لا تقول للفعل عام. في الورقات اللي يحفظ الورقات يش يقول؟ ها، والعموم من صفات النطق، فلا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يقول العمريطي ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. خلاص، ما مثالها؟ مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة. ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، هذا ثبت بفعله أو بقوله؟ بفعله. هل يصح لقائل أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة فهذا يعم كل أنواع العمامة؟ إيش رأيكم؟ يصح؟ ليش ما يصح؟ لأن الفعل لا عموم له، هو مسح على العمامة. هل يصح تقول إذن يجوز المسح على كل عمامة؟ نقول لا. طيب، نقيدها بالعمامة التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم عليها. العمائم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها إما محنكة أو ذات ذؤابة، فيقتصر الحكم عليها. واضح؟ أما العمامة الصماء أصلا ما كانت تلبس، فلا يصح أن يقال أنه هذا عام. واضح؟ طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى في باب المسح الخفين والرجل والمرأة في ذلك سواء، فيه بناء على قاعدة شرعية من قواعد أصول الفقه، وهي أحسنت، الحكم الذي الأحكام الشرعية الأصل أنها ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا. واضح؟ ولهذا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه. إيش رأيكم لو أقامت المرأة المرأة؟ نفس الحكم؟ نفس الحكم. واضح؟ طيب، نأتي، خلنا نشوف هذا التمرين. يدل، هل يدل ظاهر سياق المؤلف، هذا غير أصول الفقه، خلنا نشوفه ما في مشكلة، ظاهر سياق المؤلف أنه يشترط لصحة المسح على الجبيرة لبسها على طهارة كاملة ولا لا؟ شوفوا، اقرأوا عبارة المؤلف، إيش عبارته؟ ترى عبارات المتون دقيقة. يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، بعد ما ذكر الخف والعمامة والجورب، ثم قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. ليش ما قال ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها، ثم قال ومن شرط المسح على جميع ذلك؟ كأن سياق العبارة لو أردنا نتأمل فيها، كأن سياق الباب أنه لا يشترط للبس على طهارة، صح ولا لا؟ هذا ترتيبه للباب يشعر بهذا، صحيح؟ لكن المعتمد في المذهب، كيف نعرف المعتمد في المذهب؟ من وين نجيب المعتمد في المذهب؟ من وين نجيبه؟ ها؟ ما هي الكتب التي نعرف بها المعتمد المذهب؟ إذا المعتمد المذهب لا تجيب من رأسك، لابد يكون هذا من الكتب المعتمدة. يعني لو واحد رجع إلى نصوص الإمام أحمد والله قال أنا تأملت نصوص الإمام أحمد الذي يظهر أن الإمام أحمد مذهبه كذا فالمعتمد من المذهب كذا، يصح؟ نقول لا، المذهب الآن مستقر. فإذا قلت المعتمد من المذهب ما هو معناها اجتهادك، معناها إيش؟ ما استقر عليه المذهب. والكتب التي استقر المذهب على الاعتماد فيها إذا اتفق كتابان على المعتمد فلا يجاوز إلى غيرهما، وهما الإقناع والمنتهى. لا، الإنصاف ممكن يرجح به، لكن إذا اتفق الإقناع والمنتهى على حكم فاصطلاحا الإقناع والمنتهى الإقناع والمنتهى، إذا اتفق على حكم فاصطلاحا المذهب هو ما في الإقناع والمنتهى، واضح؟ والذي في الإقناع والمنتهى أنه إذا لبس الجبير على غير الطهارة لا يمسح عليها، تشديد، صح؟ شددوا على الناس ولا ما شددوا؟ ها؟ لا، بالعكس، يقولون إذا لبسها على غير الطهارة فإنه يتيمم خلاص عن هذا العضو، يتيمم عن هذا العضو، ما في تشديد، يعني تيمم، تيمم شيء سهل يعني، ما في. فإن أمكن نزعها وجب أن تنزع وتلبس على طهارة، لكن إذا عجز يلبسها ويمسح، إذا عجز يتيمم، واضح؟ طيب، بس من وين جبنا المعتمد؟ قلت لك لازم ترجع للإقناع والمنتهى. هناك كتب أخرى لمعرفة المعتمد مثل الإنصاف للمرداوي، هذا أيضا من الكتب التي يرجع إليها في معرفة المعتمد، كذلك التنقيح المشبع للمرداوي، كذلك غاية المنتهى للشيخ مرعي الكرمي. طيب، نأتي الآن إلى المسألة التي بعدها في الباب الذي بعده، يقول باب إيش هذا؟ نواقض الوضوء. شوف الربط بأصول الفقه، استخرج من الباب مثالا لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. أحسنتم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث بناء على اليقين. استخرج مثالا لقاعدة الأمر يقتضي الوجوب. إيش؟ توضأ من لحوم الإبل، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. أيضا من مس ذكره فل يتوضأ. طيب، ما المراد بالمفردات المذهب؟ أعطاكم هذا الشيخ عبد الله بالخيل، المراد بمفردات المذهب ما تفرد به المذهب عن معتمد المذاهب الأخرى مع ذكر مثال لها في نواقض الوضوء. أكم لحم الإبل، أحسنت. طيب، باب الغسل، شوفوا الربط بأصول الفقه، استخرج من الشرح عملا بقاعدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة يتناول المخاطب وغيره ولا يختص بالمخاطب، اللي هو ما من أمثلته قوله في المستحاضة توضأ لكل صلاة، وقولهم أيضا منها غسل الميت، اغتسال الميت، اغتسال الكافر إذا أسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم أن يغتسل، وهذا لا يختص بالمخاطب بل يعم المخاطب وغيره كل من يشترك معه في الوصف، واضح؟ مثال لقاعدة إذا اجتمعت عبادتان في جنس واحد من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما فعل على جهة القضاء ولا على الطريقة التبعية للأخرى تداخلت أفعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد، الغسل. لا لا، ما العقيق والوضح، إحنا في باب الغسل الشيخ. لا، هذا ما هو في الغسل، إحنا نبغى في باب الغسل مشاهد. الغسل والوضوء إذا فعلهما ونواهما معا أجزأ الغسل عن الوضوء. فهم المصطلحات. قال المرداوي في الإنصاف ويدلك بدنه بيده بلا نزاع، هل هذا نقل للإجماع في المذهب؟ طيب، تيمم، شوف وش عندنا في التيمم، الربط بأصول الفقه، اذكر مثال في باب التيمم على الاحتجاج بقول الصحابي أو بفعله، اللي هو إيش؟ يتيمم لكل صلاة، قول ابن عمر، أحسنت، قول ابن عمر يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث، واضح؟ حجة قول الصحابي عندنا ولا لا؟ نعم حجة. مثالا لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. أحسنت، من كان عنده بعض الماء يستعمله ثم يتيمم. طيب شرح لكم الشيخ عبد الله هذه، لماذا عبر المؤلف رحمه الله بقوله ويبطل التيمم، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء، ولم يقل ما يبطل الوضوء. أحسنت، ليشمل الصغرى والكبرى، صحيح. لماذا قال في مبطلات التيمم والقدرة على استعمال الماء ولم يقل وجود الماء؟ أحسنت، لأنه قد يوجد الماء ولا يقدر عليه فلا يبطل تيممه، صح ولا لا؟ نعم. طيب نأتي إلى الحيض والنفاس. يقول استخرج من الباب مثالا للعمل بقاعدة العادة محكمة. أحسنت، أولا اعتبار أقل سن الحيض وأكثر سن الحيض وأقل الحيض وأكثره، كثير من العلماء رد هذا إلى اعتبار عرف عادة النساء المضطردة، واضح؟ فمن خرجت عن هذه العادة لا يعتبر، يعني لو جاء واحد جاء الدم وهي صغيرة 6 سنين لا يعتبر، لأن هذا ليس هو الحيض الذي يعتاد. كذلك اعطونا مثال لحمل الأمر على الإباحة. أحسنت، فإذا تطهرنا فأتوهن. طيب هذه التمرينات الشاملة أعطاكم إياها الشيخ عبد الله، تطبيقات الشاملة، حدد نوع الماء وكذا.